ضد التشبيه. تقول له ما معنى ضد التشبيه؟ ينفي الصفات. ليه؟ لانه سبق الى عقله ان هذه الصفات فيها تشبيه. فحينما تقول الرحمن على العرش استوى هو لا يعقل الا استواء كاستواء المخلوق، فحينئذ يبادر الى نفسه ويبادر الى تاويله، يبادر الى نفسه ويبادر الى تاويله ويقول لا استغفر الله، الاستواء في حق الله محال، لانه لو استوى بالفعل لكان جسما ولكان هناك محاذاه ولكان ولكان يبدا لوازم باطله في ذهن في هو، لانه فهم الاستواء بالمعنى الذي يتبادر الى ذهنه هو، فهو شبه اولا ثم اراد التنزيه معطل، ففي البدايه قد شبه فبدا مشبها وانتهى معطلا. بدا هذا الذي يقول عن نفسه انه منزه بدا مشبها وانتهى معطلا، والا هو لو لم يتبادر الى ذهنه هذا المعنى الخبيث لما عطل ولما نفى، ولكان قال ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وهو اعلم بنفسه من خلقه، وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى. فالاستواء لا يتبادر الى ذهننا انه يساوي استواء المخلوقين، لان هذا استواء للخالق، فكما ان للخالق ذات ليست كذوات المخلوقين فله صفات وله افعال لا تماثل ولا تشابه صفات ولا افعال المخلوقين. ومن قال لا هذه المعاني يتبادر الى الذهن انها مساويه للمعاني التي وصف بها الخلق، نقول فانتم قد اثبتتم ذاتا لله ليست كذوات المخلوقين. فكذلك ان الصفات التي يتصف بها الخالق ليست كصفات المخلوقين، وكذلك الاسماء التي سمي بها لا تساوي ولا تماثل الاسماء التي يسمى بها المخلوقون وهكذا. فهنا قال رحمه الله ويراد به التشبيه في المعنى الباطل، يعني المعنى غير الصحيح، انه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال على قولهم هم والعياذ بالله، فلا يقال في المعنى الباطل، فلا يقال له قدره ولا علم ولا حياه، لان العبد موصوف بهذه الصفات. العبد له قدره، يبقى لو قلنا ان ربنا له قدره يبقى جعلناه مماثلا لقدره العبد، يبقى نعمل ايه في تهنيه للرضيع؟ نفي قدرة الله عز وجل. خدوا بس، كذلك العبد لقوة، كذلك العبد لحياة، كذلك العبد لعلم، فكانت النتيجة انهم نفوا صفات الله عز وجل. والمبتدعة دائما الذين لا يأخذون عن الكتاب والسنة ويحكمون عقولهم تجدهم دائما يختلفون، تجدهم هم يختلفون واختلافات عجيبة. فهؤلاء بين مضيقين وبين موسعين، فتارة ينفون الصفات كلها، ينفون الصفات كلها تارة، وتارة ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر، وبعضهم يثبت الأسماء فقط بدون صفات، وبعضهم ينفي الأسماء وينفي الصفات، فهم بين غالب وبين مفرط. فمن الممكن ان تجد انسانا لا يعتقد صفة لله على الاطلاق ولا اسما من الاسماء، وبعضهم يثبتون الاسماء وينفون جميع الصفات، وبعضهم يثبتون الاسماء ويثبتون بعض الصفات، وبعضهم يثبتون، وحتى اللي يثبت بعض الصفات احيانا يجعلها 7 احيانا 11 احيانا 13 احيانا 20 وهكذا. والتحكمات كلها يقوم من ورائها من ما يسمونه العقل، والعقل بالطبع مظلوم في هذه البدعة. يقول

لابد وان يفهم الانسان كلها مستنبطه من القران والسنه المطهره. ثلاث اصول مبنيه عليها العقيده في باب الاسماء الحسنى والصفات العليا. والله لولا المبتدعه لكانت دروس العقيده سهله وميسره جدا، فما جاءت الصعوبه الا من الرد على المبتدعه. يعني لولا الكلام عن المبتدعه لما بنيجي نفسر القران الكريم ونشرح ايه الكرسي مثلا ونتكلم عن ايه الكرسي تتكلم في العقيده، مش كده ولا لا؟ كله كلام في اسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله تعالى. لو فسرنا قل هو الله احد، لو فسرنا سوره الفاتحه، فكل ده توحيد. تجد الكلام سهل ومبسط وميسر وعنف الناس تفهمه وتطلع فهم عقيدتها 100% اكثر من هؤلاء الفلاسفه الذين بعدوا عن القران الكريم. المشكله دايما بتكون منين؟ من الابتداع في الدين. الابتداع في الدين هو اللي صعب علينا المسائل. الابتداع في الدين هو الذي صعب على الناس المسائل وجعلنا ندخل في ردود لا تنتهي. فلنقول عقيده اهل السنه والجماعه في باب الاسماء الحسنى والصفات العليا، ما احنا قلنا التوحيد يقتصد الى بالاستقراء الى ثلاثه اقسام، ده تقسيم من ناحيه الدراسه، والا التوحيد كتوحيد واحد، مش كده ولا لا؟ نحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى. هذا التوحيد لما بتيجي انت تتعبد لله بالتوحيد ما بتقولش يا رب انا بتعبد اليك بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، مش كده ولا لا؟ ده من استقراء بان لنا وظهر لنا جليا انه يحتوي هذه المعاني. لكن كل توحيد واحد، نوحد ربنا سبحانه وتعالى هو المألوه وحده الذي نعبده وحده سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، فهو ربنا ومالكنا وخالقنا ومدبر أمور الكون كلها سبحانه وتعالى، وهو الذي يعبد وحده لا شريك له، ولا يعبد معبود بحق في الوجود كله إلا الله الذي خلق ورزق ويملك سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وهكذا. يبقى هذا التوحيد نحن نوحد ربنا عز وجل به بدون ايه؟ لما بتيجي تعبد الله عز وجل ما بتأثرش، ده انت توحده توحيدا ايه؟ توحيدا واحدا له سبحانه وتعالى، وتصرف كل العبادات التي ينطبق عليها انها عبادات، واسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الافعال والاقوال الظاهره والباطنه حتى الطرق. الامور التي تتركها من اجل من؟ المحرمات من اجل الله، فتكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول ان عقيدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات كيف هي؟ تقوم على الايات القرآنية والسنة المطهرة شارحة ومبينة وموضحة. نقول اول شيء، القرآن دل على ان الانسان ليس مثل الخالق جل وعلا، كل المخلوقات ليس مثل الخالق، فالذي خلق لا يماثل بخلقه ابدا، الخالق غير المخلوق، كل من سوى الله مخلوق، كل من سوى الله فقير، كل من سوى الله محتاج الى الله، كل من سوى الله جاهل ومحتاج الى ان يعلمه الله، محتاج الى ان ينيره وينير قلبه الله سبحانه وتعالى. فكل الخلق في حاجة الى الله، في فقر ذاتي الى الله عز وجل. الله في غنى، غناه ذاتي وفقرك انت ايه؟ ذاتي. وكنت مثلت قبل كده تمثيل مهم جدا في اسم من الاسماء بيظهر الامر جليا فيه واضح. قلنا اسم الغني، ربنا قال عن بعض عباده ايه؟ انهم اغنياء، وقال من كان ايه؟ غنيا فليستعمل. ففي اغنياء وفي فقراء، لكن ربنا هو الغني. يقول لك فلان من خلق الله غني وانت غني، لكن ربنا غني. الفرق بين الاثنين ايه؟ فرق بين الغنى ده والغنى ده. مثال بسيط يوضح الامر. يقول لك العلماء غنى البشر، غنيك انت غني بكذا، انت غني بيه، ويقاس مقدار غناك بقدر استغنائك، مش كده ولا لا؟ بقدر استغنائك، انت غني

المشبهة الممثلة مثل الله بخلقه لذا الله زعادة ضلال مبين. الطائفة الأخرى نظرت بعين واحدة، نظرت ليس كمثله شيء وما بصتش بالعين الثانية، فرأوا ماذا؟ ليس كتنبيه فقط، فقالوا ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله تعالى وكان فيهم للأسماء والصفات على طبقات أو قل على دركات. يبقى بالنسبة لهؤلاء رأوا نصف الحقيقة والآخرون رأوا نصف الحقيقة، بس المشكلة ان ايه؟ رأي نصف الحقيقة من الممكن ان يأتيه يوم لكي يتعامل النصف الاخر، لكن المشكلة ان هؤلاء كفروا بالنصف الاخر. خلي بالك، امنوا بنصف وانكروا النصف الاخر، لكن ماذا اهل السنة والجماعة؟ فنظروا بالعينين الاثنين بقى، منة الله عليهم، نعمة ربنا عليهم، طبقوا هذه النعمة وشكروا الله بهذه النعمة، فنظروا بعينيهم كل واحد بص بعينين الاثنين فرأوا ليس كمثله شيء، فأثبت ليس كمثله وهو السميع البصير، فأثبت لله تعالى إثباتا بلا تحريف ونزه تنزيها بلا تعطيل. يبقى لما نزه ما عطلش، ولما أثبت الأسماء والصفات ما حرفش. يبقى ايه الأقوال؟ إثبات بلا تحريف أو بلا تمثيل، إثبات من غير ممثل وتنزيه من غير ايه؟ معطل. فهؤلاء نزهوا فعطلوا، فلهم النصف الأصل، والآخرون أثبتوا فمثلوا وشبهوا ولم ينزهوا، فلابد من انضمام الحقيقتين معا عشان ترى الحقيقة الكاملة. ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له ثنية؟ ثم تثبت كل ما أثبته لنفسه، لأن أنت في الأول أصبح قلبك طاهرا، طاهر بإيه؟ بالتنزيه، آمنت بتنزيه الله عن أن يماثل أحدا من خلقه أو يماثله أحدا من خلقه، فبقيت الحقيقة دي عندك مسلمة الأولى، الحقيقة الأولية عندك أن الخالق لا يماثل المخلوق، فمهما جاءتك من صفات في القرآن أو في السنة بتأخذها وأنت ترتكن إلى ركن إيه؟ شديد، عندك أصول ثابتة، أي صفة تيجي، أي صفة تقول هذه الصفة أثبتها لأنها جاءت في القرآن والسنة المطهرة أو جاءت في القرآن أو ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم وأثبتها لله إثباتا بلا تمثيل. ليه؟ لأنني نزهت تنزيها بلا تعطيل. ثم بعد ذلك يأتي الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة، ما هو الأصل الثالث؟ بدون تكييف، وهذا جاء من قوله تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به ايه؟ عندنا آية ثانية شبيهة بها بتقول ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. دي تخدمني فين؟ في اثبات الاسماء والصفات وعدم انكارها، لما يجي حد ينكرها اقول له ربنا بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، لولا مشيئته لما علمنا، فعقولنا تعجب ولا تستطيع ان تصل الا الى ما افاض الله علينا به سبحانه وتعالى وجاد علينا به وتفضل علينا به وعلمنا سبحانه، واتقوا الله وتقوى الله عز وجل ان تسير حسب ما اراد الله عز وجل لك في تحصيل العلم من المنبعين الصافيين من الكتاب والسنه، واتقوا الله ويعلمكم الله. فحينئذ يكون ولا يحيطون بشيء من علمه، ده علمه سبحانه وتعالى، الا بما شاء، بشيء من علمه. اما البلاء الاحاطه به هو سبحانه، هل يستطيع احد ان يحيط علما بالله الا مين؟ الا الله. لا يحيط علما بالله الا مين؟ الا الله عز وجل. وانما ولا يحيطون به علما، اوعك تظن ان حتى رسل الله يحيط علم بالله، تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بالله من البشر؟ أعلم البشر والرسل بالله محمد عليه الصلاة والسلام، أوتي وملئ علمك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إيه؟ سبحانك